ولذلك الله عز وجل جعل الإيمان مرئي عن طريق علاقة أخوة طيبة. فلما تشوف اثنين علاقتهم طيبة، جار وجارة أرحام، ماذا يعني لك أن إيمانياتهم عالية؟ الإيمان مو أني أقول أنا مؤمن وأنا إيماني يهز الجبال. صحيح. هذا كلام، هذه الدعوة تحتاج إلى دليل. العلاقة الإنسانية هي النظارة اللي تحول لي الإيمان الغيبي غير المرئي إلى إيمان مرئي تراه العين المجردة عن طريق علاقة رائعة. فالإنسان لا يقوى على العيش بمفرده، لازم نعرف أن الإنسان ما يقدر يعيش لوحده، وأيضا طبيعته الفطرية تسعى للتعايش مع أخيه الإنسان، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى التعاون معه في الإنتاج الدنيوي. لو أنا أفكر في حياتي الدنيوية، هل أقدر أعيش أنا من غير أخي الإنسان؟ ما أقدر، لأن أحب يعني الحياة بمفردي صعبة جدا، ما هي متعة أن أعيش بمفردي في هذه الدنيا، ولو كان عندي كل الأدوات اللي تخليني أعيش بشكل جيد. وأضف إلى ذلك أن ما أقدر أنجز بمفردي، لازم أنا أحتاج إلى إنسان أتعاون معه في الإنتاج الدنيوي. إذن لو أخذت من المنطلق المحورين أن فطرتي البشرية تريد التعايش مع أخي الإنسان، المحور الثاني حاجتي البشرية تريد تكوين فرق عمل إنتاج، من هالمحورين إذن لابد أن أدفع ضريبة حب التعايش الإنساني المنسجم والحاجة الضرورية لذلك التعايش في العمل، تخليني أدرك أن الساعي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عائق في حياتي، وعائق خطير يقطع علاقتي مع أخي الإنسان اللي أنا محتاجت له. إذا أردت أن أحقق النجاح في الدنيا، إذا أردت أن أحقق السعادة، لابد أن أعيش مع أخي الإنسان. والساعي ماذا يفعل؟ يقطع علاقتي مع هذا الإنسان، يعني يفسد حياتي. أي نعم. والكياسة تطلب مني تجنب الساعي لإفساد علاقتي مع الإنسان الآخر بكل الطرق الممكنة. لازم يعني نفكر مع بعض من المنطلق الإسلامي ومنطلق حاجتي لعلاقة إنسانية. وأنا أقول لماذا أرفض الساعي؟ في عندي منطلق فكري أني أنا محتاج الأخي الإنسان، ومحتاج مو بس العلاقة إنسانية متميزة يتبعها نجاح وسعادة، أيضا متميزتين، لازم أحتاج النجاح، مو أي نجاح ومو أي سعادة. ومن الطبيعي والمنطقي إذا كان هذا فكري وحاجتي العلاقة إنسانية رفض فكر الساعي ونيته وسلوكه. ومن ثم المعلومة الذي جاء بها، فقد أقبل الساعي بالمعلومات السامة التي يمكن أن تبث فيروس الدمار المفترس في عقلي وقلبي ثم سلوكي وراحتي وسعادتي وأخيرا إنتاجي في الحياة. لا راح أصير منتج، ولا راح أصير ناجح، ولا راح أصير سعيد، ولا راح أرتاح في حياتي. فهذا وائل، خلينا نشوف مثال وائل. وائل قال عن زميلي حامد في غيبته أنه مهندس كسول ضيق الأفق أمام الموظف الجديد لؤي. وائل وحامد ربع. وائل قال عن صديقة زميلة حامد مهندس كسول ضيق الأفق. من اللي سمع الكلمة؟ لؤي الموظف الجديد. فأمام لؤي ثلاث احتمالات في الخطأ: واحد، أن يسمع الغيبة ولا يدافع عن الضحية ويستقبل المعلومة الجديدة في شكل كبيرة يحملها ظهره يوم القيامة. سمع الغيبة وما دافع، فخلص هو شارك مع ذلك الإنسان في الغيبة. اثنين، أن يسمع المعلومة ويتكلم بها عندما ذهب لزيارة القسم المجاور للمهندسين، راح عند جهة ثانية قال والله فلان يقول كذا، وردد معلومة الغيبة إلى آخرين في مجلس آخر ليوسع دائرة الخطأ من دائرة المغتاب إلى دوائر أخرى. هذا نميمة. فالوضع الثاني تحول الموضوع من غيبة إلى نميمة. عند احتمال ثالث، أن يسمع المعلومة ويذهب إلى حامد ذلك الغائب الذي قطعت أشلاءه وهو حي يرزق من زميله وائل، ويوصل المعلومة على أنه قد قيل فيه بأنه كسول ضيق الأفق. بهدف ماذا؟ بهدف قطع العلاقة بين وائل وحامد التي دامت 20 سنة زمالة وحب وتعاون، لتنقلب إلى عداوة وبغضاء وتقاطع وأمراض قلوب، وأخيرا فشل في الإنجاز في فريق العمل وتعاسة وجدانية وعلائقية. إذن هنا ماذا صارت؟ تعاسة. يعني أمام لؤي هذا إما أن يكون مغتابا في دائرة ضيقة، وإما يكون نماما في دائرة أوسع، وإما أن يكون ساعيا ويذهب عن الشخص المعين وينقل المعلومة. وبالنظر إلى الموقف بين وائل وحامد، نجد أن الساعي لؤي قد جلب مقراب السعاية ليقطع علاقة إنسانية قد لا ترجع أبدا إلى ويامها السابق. والعاقل الذي يبصره الله تعالى بخطورة السعاية يدرك أن الساعي عائق خطير، لو ترك له البقاء لتخرج سلوكياته سموم القطيعة والعداوة، وما في شك أن هذه السموم تفعل الأفاعيل، ولذلك عليه إزالة العائق من أمامه. إذن الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى يبصره يعرف أن الساعي عبارة عن عائق أمام تقدمه، فلا بد له من شيئين، إما بدعوته لترك السعاية ومحاولة إرشاده بالحسنى، يقول يا طيب ترى هذا اللي أنت تقوم به شيء سيء ويحاول يدعوه، وإما الإعراض عنه، سواء أعرض عنه أو دعاه، المهم أنه يشيله من طريقه. الإنسان الذي يسير في سيارة جميلة ورايح بيته وأمامه حجر كبير، هل يصدم بالحجر ولا يحاول يزيله بعدين يروح بيته؟ ماذا يفعل؟ يزيل الحجر ويكمل بيته. وهكذا الإنسان عندما يسير في هذه الدنيا وهدفه أن الله يرضى عنه ويدخل الجنة، إن إذا شاف ساعي يقول لو سمحت ابتعد عن طريقي. أنا مستعجل على العلاج ومنايف. يقول الشاعر لو أعزكم الله: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الحجر مثقالا بديناري، القواعد التي حضرت قلتيها وجبت طاري الحجر الذي اعترض الطريق حالة ذهابي إلى المنزل، هل أزيل الحجر أم لا؟ وذكرتي بأن معالجة هذا الموقف من الساعي أن تنصحه بكل ما تستطيع أو تعرض عنه أو تعرض عنه. لكن لنكن أكثر واقعي ونايف، ونجلس في هذا المجلس الذي به هذا الساعي ولا نجد وسيلة لكي ندافع أو لكي نمنع هذا الساعي من ذكر هذه الأقوال، هل هناك علاج قاطع أو باتر لهذه المسألة؟ إما الإعراض كما تفضلتي أو النصح. طيب في حالة ما إذا لم تنجح مع هذا الإنسان الصفتان، يعني لو أنت متفرج ولا أنت أحد الأعضاء؟ متفرج. عفوا، متفرج ما تقبل بالموضوع، يا أما قلنا يا أما تدعوه يا أما تحاول أن تزيل هذا الموضوع، يا جماعة ما يجوز الموضوع هذا ظلم، أو تعرض تقوم قيامك عن المجلس إعراض واضح أن أنت قمت باللازم، تركت المنكر، تركت الخطأ، تركت مستنقع الخطأ. والعلاج الأكيد للعقل الراشد في مواجهة السعاية إدراك أنها عائق فكري ووجداني يحول دون التقدم على المسار إلى الهدف المنشود. عرفت وين العلاج الحقيقي؟ العلاج الحقيقي الإنسان اللي الله يبصره إن السعاية عائق فكري وجداني أمام طريقي. أي إنسان يسعى لي بسعاية لأقطع علاقة مع إنسان آخر، أقول هذا عائق، هذا ما جاء يساعدني، إنما جاء يعيقني عن التقدم، حيث تأكل إفرازات السعاية السامة من الجهد الذهني بالبحث عن خفايا المعلومات التي وصلت إليه وتفاصيلها في شكل استنزاف فكري وزمني لا فائدة منه. خلص وصلتني المعلومة، كان يقصد، أنا اللي عطيته، أنا اللي سويت له، كيف له أن يقوم ذلك؟ مخي وين يروح بدل ما يفكر في شيء مفيد؟ ممكن أنا أجلس مع أولادي وألعب معهم، ممكن أشتغل وأترزق، ممكن أوصل رحمي، ممكن أزور والدي، وين تفكيري وين رايح باستنزاف فكري وزمني؟ أضف إلى ذلك الاستنزاف الذهني، بعد ما أنا استنزاف ذهني وعمري وزمني، استنزاف آخر، استنزاف وجداني في استهلاك المشاعر في الكراهية والبغضاء التي قد تؤدي إلى انزلاق وارد في أمراض القلوب المختلفة كالحقد وغيره، حيث بداية السقوط تكون دائما عبارة عن شعور بالكراهية والبغضاء ثم العداوة. إذا شوف لما تأتيني السعاية إذا ما عرفت إنها عائق، شو راح يسوي؟ راح تشغل مخي وتشغل قلبي، وقلبي راح يحترق، وعقلي راح يفكر في أشياء كان ممكن أفكر بأشياء ثانية تربحني. طيب وبعدين؟ وبعدين ماذا فعل بي الساعي؟ لقد قلب حياتي من سعادة إلى تعاسة. ويمكن أن نوجز الكبائر الثلاثة: الغيبة والنميمة والسعاية. جدول نفرق بين الغيبة والنميمة والسعاية. الجدول يقول لي أول شيء راح نحط في الجزء اليمين الغيبة، النميمة، السعاية. في فوق في الجزء الأعلى نقول نوع البضاعة: إنتاج محلي، إنتاج مصدر، العائد، العلاج. لو أخذنا أول شيء الغيبة، الغيبة ما هي نوع البضاعة؟ تحت بند نوع البضاعة هي معلومة صادقة ورأي في إنسان وتفنيد لذلك الرأي. غيبة معلومة صادقة، فلان قصير، فلان ضيق الأفق، هاي معلومة، هاي رأي في الإنسان الفلاني، هاي نوع البضاعة. الإنتاج هل هو إنتاج محلي فقط ولا للتصدير؟ الغيبة هي إنتاج محلي. ليش؟ لأن تداورت البضاعة محليا بين المغتاب والسامع وتمت الصفقة داخليا، خلاص ارتبت قلت عنه والله بخيل. الإنتاج محلي، وين تداولت البضاعة؟ بين المغتاب والسامع. طيب هل في إنتاج مصدر؟ لا ما في إنتاج مصدر، الغيبة صارت في مكانها وظلت ما في، ما طلعت خارج المجلس. طيب العائد، عائد المغتاب خسائر في الدنيا وعدم الثقة والاحترام من الناس لذلك المغتاب وخسائر أخوية، هاي العائد. طيب العلاج، العلاج أيضا محلي، والله طبيب محلي ممكن يعالج الموضوع. العلاج محلي من قبل المغتاب ذاته، كيف؟ أو مستقبل المعلومة بالدفاع عن الضحية والدعاء له بالمغفرة. لو واحد قال اغتاب أمامي أنا أدافع عنه، أو إذا أنا اغتبت أروح أستغفر ربي وأدعي له بالليل وأحاول أتوب توبة نصوح، يا ربي ما رح أطهر قلبي ولساني من الغيبة. إذن هذه صارت الغيبة. طيب النميمة، النميمة نوع البضاعة، معلومة صادقة نقلت من مغتاب إلى آخر، هل الانتاج محلي؟ لا، الانتاج مو محلي، طلعت من دائرة الكلام بين المغتاب والسامع إلى انتاج مصدر. إذا فتحت انتاج مصدر في نميمة، تداولت البضاعة في خارج المجلس وصدرت إلى خارج نطاق انتاجها في صورة معلومة منقولة، صدر. إذا النمام أخذ المعلومة من مجلس المغتاب ونقلها في خارج المجلس، صدرها للخارج. العائد خسائر في الدنيا وخسائر في الآخرة، والنميمة سلاح يرمي بعيار طائش، قد يثيب ويدمر وقد يخيب ويفشل. النمام يروح يقط المعلومة ويرميها، كأن بإيده سلاح طائش يعني، ويرمي بعيار طائش، قد يصيب نمام وقد لا يؤخذ بكلامه، لكن عنده خسارة في الدنيا وفي الآخرة. طيب العلاج، العلاج خارج نطاق المغتاب. في الغيبة كان هو يستطيع المغتاب نفسه أن يعالج الموضوع، لكن هنا عند النمام تكون العلاج وين؟ خارج نطاق المغتاب وليس محليا، بل هو في مساحة أخرى بعيدا عن قائل المقولة، ويكون برفض سماع النميمة والإعراض عن النمام أو دعوته إلى تركها. هذا العلاج. العلاج وين؟ العلاج برا المغتاب، سامع النميمة. إذا طلعت برا، العلاج برا. طيب السعاية، السعاية عبارة عن معلومة صادقة نقلت من مغتاب إلى الضحية ذاته. ها عرفت شلون الفرق بين النميمة؟ النميمة قالها في مجلس، إنما السعاية لا، راح لصاحب الأمر وقال بهدف إنه يقطع علاقة. هل هو الإنتاج محلي؟ لا، طلع برا، صدر، صار الإنتاج مصدر. تداولت البضاعة في خارج المجلس وعرضت في سوق واحد فقط. لاحظ النميمة عرضت في أسواق مختلفة، في أسواق السامعين، إنما السعاية عرضت في سوق واحد فقط معين هو المعني بالغيبة والمقصود. طيب الخسائر، عندي خسائر دنيوية وأخروية، لأن السعاية سلاح شرس وعيار مقصود موجه لقتل علاقة إنسانية معينة. ننتبه في فرق بين عيار النمام وعيار الساعي. عيار النمام عيار طائش يرمي، لكن عيار الساعي عيار، نقول في الكويتي نيشن، ها، فهو نظر إلى النيشان وإلى مكان الذي يريد أن يضرب به ووجه سلاحه، فهو عيار ليس بطائش، عيار مقصود. طيب العلاج، العلاج يكون أيضا خارج نطاق المغتاب برد الساعي والإعراض عنه أو دعوته لترك السعاية ومنعه من الجلوس مع وجود سلاح السعاية. يعني يقول له والله أنت عندك سلاح وعيار موجه، فرجاء تجلس عندي شيل عني سلاحك. خلاصة القول أن الإنسان لابد أن يدرك علاقته مع الإنسان الآخر في المحاور الثلاث الآتية. ما هي المحاور الإنسانية؟ إني أحبه، أحب من؟ أحب أخي الإنسان، هذا المحور الأول. المحور الثاني إني أحتاج إليه، أحب أخي الإنسان، وأيضا المحور الثاني إني أحتاج إليه. المحور الثالث ولكني أختلف معه. وننتبه الاختلاف طبيعة بشرية تتكامل فيها الجهود وتخرج منها الإبداعات البشرية، ولو تطابق البشر لما خرج جمال التمايز الإنساني وعظمة الإبداع الرباني في الخلق والتمتع بخصوصية الإنجاز لكل آدمي بشري على سطح الأرض، حيث يقول عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له. لو تطابق البشر ما صار عندي إبداعات، حتى أولادك كل واحد يبدع بمساحة معينة، وكله إحنا في الإسلام كل إنسان عندنا مبدع، ما عندنا ناس مخصصين أو المبدعين، ولكن الشطارة إني كيف أبحث عن مساحات الإبداع. ولا تمتعنا أيضا بجمال العمل في فريق العمل الرائع كما يعلمنا معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، يد الله مع الجماعة. إذا عندي قانونين مهمين، كل ميسر لما خلق له بإخراج الإبداعات، ويد الله مع الجماعة تكوين فريق العمل. ومن هذا الإدراك المنبثق من الدين الحق نعي أن السعاية سلاح شرير ومقراض مفترس يأكل الأخضر واليابس بعد تقطيع إربا. ولكن الدارس للكبائر الثلاثة السابقة يدرك ماذا؟ انتبه، احنا مو درسنا الثلاث كبائر، يدرك أن النميمة والسعاية ترتكزان على وجود بضاعة الغيبة. انتبه، لولا وجود الغيبة ما طلعت النميمة ولا السعاية. فإذا من الذي يروج للغيبة؟ النميمة والسعاية في الأسواق الخارجية وتعمل على تصديرها خارج مجلس الغيبة. فالغيبة هي البضاعة التي يتداولها النمام والساعي، فإذا اختفى هذا النوع من الإنتاج السلوكي بارت بضاعة النمام والساعي وبارت جهدهما، وقعدا في حالة بطالة مفيدة لهما قد ترجعهما إلى رشدهما. إذن نخلص من السابق، إن أصل المشكلة كلمة قلتها في غيبة أخي الإنسان الذي أحبه وأحتاج إليه وأختلف معه. إذن نقطة مهمة جدا، إذا أنا فكري تحرك بالثلاث محاور، إني أحبه، أحب أخي الإنسان، إني أحتاج إليه، ولكن مع هذا الحب وهذا الاحتياج أختلف معه، لا بيختلف مع أولاده، الأم تختلف مع أولاده، الإخوان بيت واحد نفس الجينات نفس التربية يختلفون، ما في مشكلة أني أختلف مع الإنسان الآخر. أصلا الاختلاف متعة، لو كان في عندي علاقة راقية الاختلاف متعة، لو تطابق كل عقول الناس نفس الفكر نفس الشيء نفس الطبائع ما صارت الدنيا حلوة، ولا صار في إبداع ولا صار في تميز. ومن خلال هالثلاث محاور ينبثق منها قانونين، قانونين مهمين لإنشاء فريق العمل أيا كان ذلك الفريق، مبتدئا بفريق الأسرة. يقول عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له، كل إنسان عندنا عنده مساحة إبداع، ما في أحد عندنا في هذه البشرية إلا عنده مساحة إبداع، لكن الشطارة وين؟ كيف أبحث عن مساحة إبداعي الخاصة فيني؟ إحنا الإنسان المتعارف عليه كله يبحث عن إبداعات الناس ويحاول يحسدهم ويحقد عليهم، يقول لهم فلان عنده وفلان قدر وأنا ما قدرت. أنت مثل ما فلان عنده أنت عندك مثل المعطيات اللي عندك عنده، بس هو بحث وأنت ما بحث، هاي الفرق. كل ميسر لما خلق له قانون رائع، لو المربي بدأ بنفسه وبأولاده أيا كان هذا المربي، معلم أب كابتن في نادي، لو حاول يبث هذا القانون النبوي البشري كل ميسر لما خلق له، للناس عاشت بسعادة. كل واحد بدل ما يدور اللي عند الناس يدور في طاقات نفسه الرائعة. والنقطة المهمة إن الإنسان في داخله في عنده كمية من الطاقات غير عادية، بس إحنا دائما ندور في مكان غلط. مثل الواحد اللي يكون ضايع منه شيء وضاع منه في بيته في داخل بيته، وهو عارف أنه ضاع منه في داخل بيته لكن يروح يدور بيت الجيران. فأنت ضاع منك مفتاحك في بيتك، ليش تروح تدور بيت الجيران؟ ما في فايدة. وهذا الإنسان اللي يحاول ينظر إلى طاقات الناس حقدا وحسدا وما ينظر للطاقات اللي الله سبحانه وتعالى عطاياها، والله سبحانه وتعالى عادل بين البشر جل وعلا، هو العدل والعادل. وبالتالي مفروض فيني أنا كإنسان دائما أبحث على ما رزقني الله، وهذه النظرة الداخلية للبحث عن الطاقات ممكن تفجر طاقات غير عادية في أي مجتمع كان. القانون الثاني اللي يرتبط كل ميسر لما خلق له قانون يد الله مع الجماعة، بمعنى آخر أي فريق عمل عشان أنا أنجح لازم يكون عندي فريق، وهالفريق كل ميسر لما خلق له، إبداع فلان إبداع فلان إبداع فلان يكون لي فريق ينجز لي إنجاز رائع. إذن الفريق كل واحد فيه يقول أنا مبدع في شيء، إحنا نتعاون مع بعضنا البعض كفريق ورح ننجز أحلى الأشياء. فريق الأسرة الأم والأب والعيال، فريق المهندسين، فريق الأطباء، فريق المعلمين، عندي فريق في أي فريق في الدنيا يسير قانونين كل ميسر لما خلق له، يد الله مع الجماعة، أكيد هذا فريق ناجح. لكن هذا الفريق الناجح اللي في عنده ثلاث محاور تقول إن الإنسان يفكر مع علاقته مع الإنسان الآخر، إني يحبه إني يحتاج إليه ولكني يختلف معه، بهذه الثلاث محاور الأولى. بعدين عندي قانونين في فريق العمل، كل ميسر لما خلق له ويد الله مع الجماعة، خلاص عندي ثلاث محاور وعندي قانونين، وبالتالي صار عندي يقين إن العلاقة الإنسانية بعد توحيد الرب جل وعلا أثمن ما أملك. لازم أحافظ على علاقتي مع الإنسان الآخر، يقيني بأهمية هذه العلاقة تخليني أمسك أعض عليها بالنواجز هذه العلاقة المهمة. لازم أحافظ على علاقتي مع الإنسان الآخر بكل الطرق، لأني محتاج له وأحبه ولكني أختلف معه، لأني أختلف معه يطلع من الاختلاف التمايز والإبداع، ما يطلع الشقاق. ولذلك في الإسلام لأهمية هذه العلاقة الإنسانية الرائعة جعل الله عز وجل الغيبة والنميمة والسعاية من الكبائر. هذه نقطة خطيرة. إذن بعد ما أعرف احتياجي للإنسان الآخر وحبي له واختلافي معه وقانونين يد الله مع الجماعة وكل ميسر لما خلق له، أعرف أني ما أقدر أنجح في حياتي إلا بفريق عمل، والفريق العمل هذا أساس العلاقة الطيبة. إذن الإنسان يطلع من بيته وهو ببيته ويطلع من بيته دائما يحاول أن تكون علاقاته مع الناس زينة. ليش؟ لأن لو ما كانت علاقاتي مع الناس زينة ما رح أنجح. هذا قانون يعني على مر العصور والأزمان وعبر كل الجنسيات وكل الأديان، إذا ما كانت علاقاتي مخزوني ورصيدي وثرواتي من العلاقات الإنسانية عالي أنا ما رح أنجح، وإذا ما نجحت ما رح أصير سعيد. لأن في الإسلام النجاح والإسلام عبارة عن وجهي عملة التداول في هذا الدين. الديني عنده عملة تداول، سمحنا التداول بالفلوس، عندي عملة تداولها في هذا الدين، ولها وجهين. عملة الإسلام أحد وجهيها النجاح والوجه الآخر هو السعادة، ولا يمكن أن أنجح دون علاقة إنسانية جيدة. العلاقة الإنسانية الجيدة هذه ما هي سمومها؟ أول نقطة خطيرة اللي هي الغيبة. الغيبة عبارة عن قول صادق خرج من العقل يؤازره القلب على شكل كلمات مصاغة يطلقها اللسان ليبين للناس أن صاحبه عنده قدرة على التجريح، ما يستحي، يحب يفضح ذاته أمام الناس، اللي يغتاب غيره أول ما يفضح نفسه، خائن لأنه يخون الناس ظهرهم، ضعيف مسكين فقير ما عنده رصيد من القوى النفسية، متلون ما يقدر يقود ذاته، ما عنده انضباطي ولا يقدر يسيطر على هواه. بعض الناس عندهم والعياذ بالله الغيبة عادة راسخة، الناس ما تحترمه، ما عنده حسن خلق، الناس ما تثق فيه، هو أصلا ما يثق بنفسه، ما عنده قلب نظيف، ما عنده استقامة في فكرة، مو قريب من الله. والإنسان اللي مو قريب من الله صعب جدا ينجح لا في الدنيا وفي الآخرة، وميزانياته كلها خسرانة. كل ذلك هو من؟ المغتاب. إذا أصل البلاء وين؟ أصل المشكلة وين؟ وين رأس مال الخسران؟ أنت لما يكون عندك شركة تقول والله أنا وين رأس مالي؟ هذا رأس مالي وراح أستثمره. الرأس مال الخاسر قطعا وأكيد هي بضاعة الغيبة. بضاعة الغيبة هذه هي اللي تؤدي إلى اللي بعدها اللي هي النميمة. إذا أصل البلاء كلمة الإنسان ما يسيطر عليها وتطلع منه، هذا البلاء الغيبة. أصل بلاء، أصل البلاء بالنميمة والسعاية أصلها عند الغيبة. فالإنسان بس يمسك لسانه ابتعد عن النميمة والسعاية اللي هما أكبر منها. فإذا جئنا للنميمة اللي هي الأعلى، أخذ الغيبة اللي انقالت في مجلس أروح أوصلها مجلس آخر، نم، نقل الأذى إلى مجتمع آخر. شوفوا المشكلة، إن كانت مشكلة في كأنه يعني إحنا نخاف من الأمراض الحين سارس وغيره، لكن ترى الغيبة أشرس. أنا نقلت النمام، نقل الغيبة من مجلس ونقل إلى مجلس آخر، فإذا هذا النمام يعني قام بتقطيع علاقة ليس فقط في مجلس واحد، إنما نقل العدوى إلى مكان آخر. أما السعاية فهي أعلى خسارة من النميمة. ليش؟ لأن الإنسان السعي أخذ معلومة من إنسان معين وراح عند إنسان آخر وقصده يقطع علاقة، فلان قال عنك وقصده كذا وفي نيته أنه يفسد علاقة. فإذا موضوع السعاية خطير جدا. إذا إن أصل البلاء كلمة تقال بشكل غيبة يترتب عليها نميمة، يترتب عليها سعاية. ويقول عبد الله بن المقفع: إن الكذاب لا يكون أخا صادقا، لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كذب قلبه، وإنما سمي الصديق من الصدق. ويقول لنا الدكتور السباعي: مشاكل العالم ترجع إلى شيء واحد هو الكذب. لو رجعنا كل الأشياء في الدنيا الغلط اللي تسبب لنا مشاكل مع الناس، رح نلاقي إن جزء منها كبير الكذب. نلاقي الأب يكذب على ابنه، الزوج يكذب على زوجته، الزوجة تكذب على زوجها، الأرحام يكذبون على بعض، الرئيس مع المرؤوس، الأصحاب في الديوان، الجيران في كل مكان. كل مشكلة عندك فيها يعني عائق كبير راح تعرف أن أساسها أو جزء من الأساس أن المعلومات اللي أتتك غير صادقة. لأن جزء كبير من مشاكل الدنيا يقول لو رجعناها راح نرجعها إلى رذيلة الكذب. أيضا شيء ثاني يقول لنا يا دكتور السباع، يقول: استقامة الناس وصدقهم يؤدي إلى استقامة الحياة. ما في شك إن الإنسان المستقيم فكر رح يكون مستقيم، وإذا استقام الفكر كان الصدق نتيجة منطقية لاستقامة الفكر. وأيضا الصادق منصف مع ذاته ومع الناس، وهذا أكيد. الإنسان الصادق ينصف نفسه بالصدق، لأن إذا ما أنصف نفسه معناه إنسان هوائي وإنسان ما يستطيع أن يصدر الصدق كقرار. فالإنسان الصادق عادل مع نفسه، عادل مع الناس، على حين الإنسان الكاذب ظالم مع نفسه وظالم مع الناس. وأيضا الصدق قرين التقوى. أي إنسان تقي أعرف إنه، أي النتيجة المنطقية إنه لا يستطيع أن يكذب، لأن الله عز وجل يقول: كونوا مع الصادقين. من هؤلاء؟ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن التقوى الله ما في شك إنها تؤدي في النهاية إلى الصدق. أيضا يقول لنا: الصدق مفتاح البر. والبر طبعا هو جميع، الكلمة بر تعني جميع أنواع الخير. جميع أنواع الخير سببها أو مفتاحها اللي ممكن يدخلني عليها الصدق. ما ممكن أدخل على الخير من باب الكذب، إنما الخير يدخل من باب الصدق. إذن أي إنسان يريد أن يقوم بعمل صالح أو يدخل إلى خير لا والأولاد والعائلته والنفس أولا، لابد أن يدخل من باب الصدق. أيضا يقولنا أن الكذب خيانة كبرى. ما في شك إن الإنسان إذا قام بالكذب فهو يخون، أول شيء يخون نفسه لأنه خان ذاته وقدم لها الإساءة، وخان الإنسان الآخر بأنه قدم له معلومات غير صحيحة. أيضا الكذب علامة من علامات المنافق، ما في شك أن ما تلاقي منافق صادق، لأن المنافق لقد نافق في قلبه مع الله، فكيف له أن يصدق مع الناس؟ فبالتالي هذا الإنسان المنافق أحد علاماته اللي يستدل بها الناس عليه هو أنه إنسان كاذب. وأيضا يقول لنا الكذب خسة وجرأة على الله، يعني أنت أيها الكاذب تكذب ألا تعلم أن الله يراك؟ يعني فجرأة على الله، كأنه يعتقد أنه بشطارته يستطيع أن ينجح ويألف ويصنع ويلف ويدور. هذا إنسان غبي جدا ومنتهى يعني الذلة النفسية والصغار النفسي والضعف. وأيضا الكذاب فاشل في حياته، هل شفت كذاب ناجح في حياته؟ استحالة، لأن قوانين الله عز وجل الكونية التي لا تتبدل وتتغير على مر الأزمان والعصور والأديان والأجناس تقول إن الكاذب فاشل والصادق ناجح. إذن رح نأخذ مثال لطيف، إن لما عين أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر للقضاء بين الناس، قالوا فمكث عمر سنة لا يختصم إليه اثنان. ليش ما اختصم إليه اثنين؟ ليش ما في معاملات؟ الناس ما تطلع من بيوتها وتشتغل؟ لا، كان الناس تشتغل بس كان في تقوى، كان في أخلاق، كان في صدق. إذا وجدت التقوى جاء الصدق نتيجة منطقية لوجود المراقبة الذاتية. أيضا الإسلام لو نلاحظ الإسلام حرم الكذب حتى في حالة المزاح. المزاح يعني مفروض ترفيه وشيء بسيط، مثل ما يقولون كذبة بيضة. ما عندي في الإسلام شيء اسمه كذبة بيضة، الكذب كله حرام إلا في مواضع ثلاث ذكرناها في دروس سابقة. وكان من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا. في مواضع لطيفة كان يرفه فيها عن الزوار وأصحابه، إن جاءتهم رأى عجوز تسأله أن يدعو الله لها بدخول الجنة، فقال عليه السلام يمازحها إن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت باكية نادبة، فقال عليه السلام ردوها، قال لها إنك لا تدخلين الجنة وأنت عجوز، ولكن تدخلينها شابة، أما قرأت قول الله تبارك وتعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا؟ إذن فرحت وابتسمت، وكان هو مزح معها وأراد أنه يرفع عنها، ولكن كان عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا. وجاءته امرأة تشكو زوجها فقالها أزوجك الذي في عينه بياض؟ فجزعت وقالت يا ويلتا أزوجي مصاب ببياض في عينه؟ فقال لها عليه السلام أليس في كل عين بياض؟ وكان نوع من الطرفة والفكاهة. إن الإنسان الصادق لا علاقة مع العدل، والإنسان الكاذب لا علاقة مع الظلم. كيف؟ الكذب مع الظلم، والصدق مع العدل والإنصاف. يعدل الصادق مع نفسه ومع الناس، وذلك لأنه إنسان تميز بالقوة الذاتية التي تملك القدرة على طرد الهوى من مملكة العقل، وحافظ على الحيادية الفكرية التي خصها الله تعالى لجهاز العقل دون الأجهزة الأخرى، والتي من نتائجها الرائعة العدل الداخلي والعدل الخارجي. إذن لازم أعرف أن الإنسان عشان يكون عادل لازم يكون عنده حيادية فكرية، من غير الحيادية الفكرية ما أقدر أصير أنا عادلة. يعني أنا لو شغلت ابني معاي في العمل وأنا رئيسته وأنا في شركة مو شركتي وما كان عندي حياد فكري والهوى اللي عندي مال نحو ابني، أنا راح أظلم زميلة. ليش؟ لأن ما قدرت أطرد الهوى، وبالتالي وجود الهوى في مملكة العقل يحرمني من الحيادية الفكرية، فتشوف كل القوانين باتجاه ابني ضد زميلة، فهذا ظلم. ليش صار الظلم؟ لأن ما عندي حيادية فكرية. ما عندي حيادية فكرية ليش؟ لأن في ضعف ما قدرت أطرد الهوى. إذن هو شيء يترتب على شيء. فالإنسان القوي الصادق عنده ماذا؟ عنده حيادية فكرية. الحيادية الفكرية هذه تنتج ماذا؟ عدل مع ذاته ومع غيره. إذن لازم أعرف إن الحيادية الفكرية تنتج لي ماذا؟ عدل. ليش عندي أنا حيادية فكرية؟ لأني أنا طارد الهوى. من الذي لا يستطيع أن يعدل؟ الهوائي اللي يفضل صديقه، يفضل ابنه، يفضل جاره، يفضل واحد ما يحبه، ما دمه ثقيل، وبالتالي القرارات عنده يتوقف على نوع الشخص أو علاقته الشخصية الهوائية معه، فإن لاقيه يختلف بقراراته تبعا لهواه. هذا الإنسان اللي يسمح الهواء أنه يسيطر على عقله إنسان ما عنده حيادية فكرية أصلا، حرم ما حد عنده الحيادية الفكرية، وبالتالي لما يكون ما عنده حيادية فكرية ما عنده عدل ولا إنصاف، وبالتالي يظلم. لكن الإنسان الصادق إنسان عنده حيادية فكرية، والإنسان هالنوع من الفكر الصحي الموجود عنده بهذا الشكل شو يعطيني؟ يعطيني عدل. وين عدل؟ الصادق أول ما يعدل وين؟ في ذاته مع نفسه، وبعدين يعدل مع وين؟ الآخرين. فالمحيد فكره عن شطحات انحراف الهوى يمتلك القدرة على أن يكون قاضيا عادلا في المناطق الداخلية لأرجاء ذاته. هو خلاص محيد فكرة. فلما يأتي 2 من أولاد عمك، 1 صديقك، 1 عدوك، وانت في شركة عائلة، مفروض يكون القرار الصادر عادل بالنسبة لعدوك وبالنسبة لصاحبك. فإذا كان الإنسان محيد فكرة ما رح يهمه أن ابن عمه الثاني عدوه، لأن فكرة حيادي، لأن فكرة حيادي، وبالتالي رح يعطيني؟ رح يعطيني قرار صادق، وبالتالي رح يكون الإنسان عادل مع نفسه أولا وبعدين مع الإنسان الآخر. فأول بداية العدل للصادق تكون أين؟ في داخل ذاته. العدل يكون ليس فقط في الأرجاء المناطق الذاتية، في المناطق الخارجية التي يتصل فيها مع الإنسان الآخر ويتعايش معه. في قول جميل قيل أحد العباد وقيل أنه عن عيسى عليه السلام، وأيا كان فالقول رائع، كل ينفق مما عنده. فإذا الإنسان عنده عدل في ذاته مع نفسه في عادل، إيش راح يعطيني؟ قرارات عادلة مع الناس. إذا الإنسان ظالم مع نفسه، إيش راح يعطيني؟ ظلم مع الإنسان الآخر. الإنسان الكاذب أول ما يظلم ذاته، وبالتالي هذا الظلم النفسي رح يطلع لي ظلم في الخارج. ومن امتلك العدل امتلك ثقة الناس والقدرة على حصد معاملات صحيحة وعلاقات متينة. متينة مع من؟ مع المتعاملين معه، ليكون بإذن الله تعالى أليق على أن يكون عضوا في فريق عمل ناجح. إذن أي فريق عمل في الدنيا، فريق مهندسين، معلمين، أطباء، محاسبين، محامين، أي فريق عمل يشتغل مع بعض، إذا ما في صدق ما أقدر أنا أكون فريق عمل ناجح. واحد كذاب بالنص أو 2 كذابين، كيف يمكن للمعلومات أن تنساب بين العقول؟ كلها معلومات فاسدة أو جزء منها فاسد، رح يعرقل لي مسيرتي كفريق.